مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس في دروس أصول الفقه من الرسالة اللطيفة التي ألفها الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وبالرغم من كون هذه الرسالة مختصرة ولطيفة كما وصفها مؤلفها، ومن الممكن أن تقرأ قراءة جرد وسرد في ساعة من الزمن أو أقل، لكن مصطلحات أصول الفقه ومسائله وأبحاثه فيها شيء من القوة وفيها بعض من التداخل الذي لا يتذلل إلا بكثير من الشرح والتفصيل والبيان، بحيث نظن أننا لن نستطيع إنهاءها في هذه الدورة. وليست العبرة بالكم، وإنما العبرة بالكيف. فنحن لا نسعى، بل ينبغي أن لا نرضى أن نقول قطعنا كذا وانتهينا من كذا دون أن يكون ذلك على وجه الفهم والإحاطة، ولو إلى حد مرضي دون أن يكون هو المطلوب الكافي. وما لا يدرك كله لا يترك جله. قال رحمه الله: فصل أصول يضطر إليها الفقيه. الاضطرار هنا بمعنى الحاجة، بمعنى الحاجة. لذلك ورد في بعض النسخ كلمة يحتاج إليها الفقيه، وذلك لأنها من أهم موارد الاستنباط للأحكام ومعرفة ما ينبغي أن يفتى به وما يجب تصوره في أحكام الكتاب والسنة. قال: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب. أوامر مفردها أمر، والأمر هنا ليس بمعنى الشيء، وإنما هو بمعنى الطلب الجازم للفعل. فإن الأمر الذي هو بمعنى الشيء جمعه أمور، أما أمر بمعنى الطلب الجازم للفعل فجمعه أوامر. أنها للوجوب، هنالك كلمة لشيخ الإسلام تيمية في كتابه القواعد النورانية الفقهية يقول فيها: أمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب. فهذا قول جمهور أهل العلم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الزيغ والضلال، ترتب ذلك على ترك الأمر ومخالفته. قال القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع، وإن كان هذا الكتاب من كتب أحكام القرآن، لكن فيه من اللفتات والفوائد الأصولية ما يستحق العناية والنظر. قال: بهذه الآية استدل الفقهاء على أن الأمر للوجوب، فيقصد الفقهاء هنا جمهورهم. وكذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيضا قال القرطبي: هذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن الأصل في الأمر الوجوب. أدل دليل أي أوضحه وأقواه. قال: إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. الدليل يعني دليل آخر. إلا إذا دل الدليل أي دليل آخر، وقد يكون هذا الدليل الآخر مستقلا وقد يكون ضمنيا. ذكرنا بالأمس القريب حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أمره الصلاة قبل المغرب ركعتين: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. الأصل في هذا الأمر أنه الوجوب، لكن عندما جاءت القرينة في آخر الحديث وقال في الثالثة لمن شاء، أخرج هذا الدليل فهو جزئي في النص الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، كمثل قول الله تبارك وتعالى في الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فانتشروا في الأرض هنا وجوبا، إنسان يريد أن يجلس إلى صلاة العصر هل نقول له أنت آت؟ هذا ليس واجبا. وهذا يدخلنا في قاعدة أخرى، وهي أن الأمر إذا جاء بعد الحظر هنا بعض الفقهاء يقول يدل على الإباحة، وهذا الحقيقة غير صحيح. إنما يدل على ما كان محكوما به قبل الحظر، فإذا كان مباحا فأحرجها مباحا، كمثل الآية هنا: الانتشار في الأرض مباح ليس واجبا ولا مستحبا، هو من المباحات. إنسان ينتشر، إنسان يجلس، وهكذا. فجاء الحظر ثم جاء الأمر. أمر الرافع للحظر يدل في هذا المقام على الإباحة، لأن أصل من هي عنه في الآية في هذا المقام والمحظور هو مباح أصلا. قال: والأصل في النواهي أنها للتحريم. قال نواهي ويقال مناهي، والنهي هو الطلب الجازم للترك. يعني عندما تطلب من إنسان بصيغة الجزم أن يترك أمرا فهذا هو النهي، فهذا معناه. قال: والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. يعني أن يأتي كما قلنا في المسألة الأولى دليل يصرف هذا النهي الذي الأصل فيه التحريم إلى درجة أقل وهي الكراهة. وأصل والدليل على أن الأصل في النهي التحريم قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى الله عنه فهو محرم أو رسوله، حتى تأتي دلالة عنه تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم. إذن تأتينا دلالة أخرى، أدلة أخرى، سواء في النص نفسه أو خارج النص. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا الحديث يدل على التحريم، لأنه لم يرد قرينة تصرفه عن أصله. بينما حديثه النهي عن أكل الضب، والضب حيوان صحراوي يجوز أكله، وسيأتينا الإشارة إلى بعض أدلة ذلك. في بعض البلاد يستسرونه ويقبلونه، وأكثر البلاد تعاقب وتأباه. فقد ثبت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الضب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب، بينما ورد في حديث آخر أنه أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: فدل ذلك على أن النهي الأول نهي كراهة وليس نهي تحريم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام سكت وأقر الآكلين الضب. فلو كان محرما هل يسكت الرسول عليه الصلاة والسلام على محرم؟ لا يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم على محرم. قال: والأصل في الكلام الحقيقة. الحقيقة هي اللفظ اللغوي الذي يستعمل فيما وضع له، فيما وضع له في الأصل. يعني عندما نقول أسد، أصل كلمة أسد تطلق على ماذا؟ على الأسد الحيوان المعروف، هذا هو الأصل. لكن إذا قلنا ما شاء الله فلان أسد، فهل أطلقناها على الحقيقة أم على غير الحقيقة؟ أطلقناها على غير ما وضع له أصل اللفظ، فما وضع له أصل اللفظ واستعمل عليه هو الحقيقة. قال: فلا يعدل به إلى المجال إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. المجال طبعا إن قلنا به سيأتينا التعليق عليها. إن قلنا به، المصنف رحمه الله يتحفظ يقول إن قلنا به، وهذا إشارة منه إلى الخلاف. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في أصل اللغة، كما ذكرنا كلمة أسد. كلمة أسد تستعمل في الحيوان المعروف، لكن إذا استعملناها في إنسان لا يمكن أن يكون هذا الإنسان ذا ذنب ولا ذا أنياب ولا ذا مخالب. إذا استعملنا لفظ الأسد هنا لشجاعته تشبيها له بالأسد القوي إلى آخره. كما يقول القمر، قد يوصف بعض الناس رجالا أو نساء لحسن خرطتهم بأنهم قمر، فهل يقصد بالقمر أنه ذلك الكوكب بالتضاريس وإلى آخره، أم المقصود الجمال والبهاء؟ بينما أصل كلمة القمر إذا أطلقت ورد بها في استعمال اللغوي الذي وضعت له أنها الكوكب المعروف، وهكذا. قوله من قلنا به كما أشرت يشير فيه إلى الخلاف، وهي إشارة لطيفة تليق بهذه الرسالة، فهي رسالة لطيفة، فالإشارة يجب أن تكون خفيفة. وهذه الإشارة اللطيفة الخفيفة كأنها مقصودة من المؤلف رحمه الله إشارة إلى تخفيف حدة الخلاف في المسألة، بحيث لا يكون صدام وصراع، هل يوجد مجاز أم لا يوجد، من يقول بالمجاز هذا جهمي ومعتزلي وإلى آخره. لا، من الممكن أن يكون بالمجاز بعض أهل السنة، لكن يستعملونه في أصول منضبطة، لا يستعملونه في إبطال الحق ولا رد الهدى، فهذا مقبول. لذلك بعض أهل العلم أنكر المجاز في اللغة مطلقا. وبالمناسبة ليس فقط شيخ الإسلام تيمية بن القيم، كثير من الناس يظنون أن من أنكر المجاز شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ بن القيم، هذا غير صحيح. كثير من العلماء اللغويين والأصوليين من قبل شيخ الإسلام تيمية بن القيم أنكر المجاز، وكان بعضهم أنكر المجاز كاصطلاح لكنه اعتبره جوازا، قال هذا ليس مجازا وإنما هو جواز لغوي، أي مما تجوز به اللغة. وبعضهم قال هذه الحقيقة اللغوية إذا انتقلت إلى ما يسمونه مجازا هو انتقال إلى حقيقة أخرى بقرينة أخرى، يعني أصبحت القضية إذن قضية اصطلاحية. لكن دائما أقول هذا في هذا المقام، عندما يحصل النقاش في مسألة المجاز فتذكر الأدلة، فليدعو ناديا، وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قلت ليست المشكلة في أنهم دعوا النادي أم لم يدعوه، وليست المشكلة في أن الجدار يريد أم لا يريد، هذه ليست مشكلتنا في القرآن، وليست هي مشكلتنا مع الذين يخالفوننا ونخالفهم، إنما مشكلتنا مع من يسلطون سيف المجاز على ما خاطب الله تعالى به عباده ليصلحهم به من الأحكام والعقائد والقصص. والقرآن أحكام وعقائد وقصص. فعندما يأتي المعتزلة والأشاعرة ويؤولون صفات الباري جل وعلا أو يعقلونها، ويأتي الباطنية فيؤولون الأحكام، يقولون ليست الصلاة الركوع والسجود، الصلاة الصلة، حتى لو كنت تفعل ما تريد أن تفعل، المهم أن يكون قلبك موصولا بالله. وهل هي الزكاة؟ ليست زكاة أن تدفع المال أو لا تدفع، المهم أن تكون زكيا النفس. رحم الله العبادات، رحم الله الأركان، رحم الله الفرائض، وكل ذلك باسم المجاز، كل ذلك باسم المجاز. والعقائد أيضا تطير وتطيح باسم المجاز. وأتانا في هذا العصر بعض الهالكين منكرا القصص القرآني، أنكر قصة يوسف والكهف وغير ذلك، رد عليه أهل العلم، والشيخ ابن باز ألف رسالة في تكفير من هذا حاله، حكم القرآن، حكم الإسلام في من زعم تناقض القرآن، رسالة كفر فيها الشيخ ابن باز رحمه الله بعض من أنكر القصص القرآني. وهو لا ينكر طبعا، يقول هذا، يقول لا، هذا هذه القصص للتعبير ليست حقيقية ولا واقعية. إذن أيضا دخلنا في مدخل المجاز، فالذي أنكر القصص دخل بباب المجاز، والذي أنكر الأحكام دخل بباب المجاز، والذي أنكر العقائد أو بعضها على الأقل دخل بباب المجاز. لكن المسلم الحق إنما ينظر إلى الأمور أن هذا القرآن كتاب هداية، وهو حق، فهو حق أن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، لا إلا هذا القرآن لا يضل، هذا يهدي، وليس يهدي للأمر القيم فقط، بل هو يهدي لأقوى من الأمور وأضبطها وأكملها. وألف الشيخ العلامة محمد الأمير الشنقيطي كتابا سماه منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. والحقيقة أن يعني اسم الكتاب فيه إشارة إلى حل اللغز في القضية. هذا القرآن منزل للتعبد والإعجاز، ليس منزلا لاستعراض فنون البلاغة، وإن كان بليغا، وليس لاستعراض فنون اللغة، وإن كان فيه أصل اللغة وأجلها، إنما القرآن في أصل نزوله إنما هو للهداية والتعبد والإعجاز، لهداية الخلق أجمعين. إذا ضيقنا الأمر في المجاز وجعلنا ما يتعلق به مما هو جائز موصولا بالجواز اللغوي والفهم من خلال سياق النص وسباقه، كان الأمر سهلا. لكن أن نجعل المجاز سبيلا لرد الحقائق والنصوص والآيات فهذا من أبطل الباطل. قوله إلا إذا تعذرت الحقيقة، يعني عندما نقول عين، الأصل في كلمة عين أنها العين، إلا إذا تعذرت الحقيقة. مثلا كل واحد أخذ في لغة العامة، ليس فقهاء ولا لغويين ولا وصوليين. ناول الماء يقول على عيني، هل يفهم أحد هذا؟ لا يفهم أحد هذا مهما كان جاهلا في اللغة، لأن أنا متعقل. إذا المباشرة فإن الحقيقة أن المقصود الإكرام، وأن المقصود غاية الاهتمام، وليس المقصود أنه يعني يضعه على عينه هكذا. فهذا المقصود بالتعذر، والتعذر غير التعسر. يقال هذا شيء متعذر ويقال هذا شيء متعسر. المتعسر صعب، المتعذر مستحيل. نعم. قال والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. يعني حقيقة عرفها الشرع، وحقيقة عرفتها اللغة، وحقيقة عرفها العرف. والعرف أي ما يتعارف عليه الناس. ويشرح المصنف فيقول: فما حكم به الشارع وحده، حده أي جعل له حدا وتعريفا، وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. يعني الآن إذا قلنا الصلاة، الإيمان، الكفر، الإسلام، هذه مصطلحات شرعية، مصطلحات هكذا لغوية غير منضبطة، هذه مصطلحات شرعية. الصلاة إذا أطلقت لا يراد بها إلا الصلاة ذات الركوع والسجود. والإسلام إذا أطلق لا يراد به إلا دين الله الذي أنزله الله على قلب رسوله عليه الصلاة والسلام. والإيمان إذا أطلق لا يراد به إلا القول والعمل والاعتقاد كما ورد عن السنة وعن مذهب الحق المنصور، وهكذا. فلا يأتينا جاهل كعامة الجهلة تقول له: وين في لحيتك؟ أو صلي. قلنا فيها: شيخ، نحن شايفين اللي بيصلي، الإيمان في القلب. هذا عين باطل، هذا عين باطل. الإيمان في القلب، لكن من واجبه أن يظهر على الجوارح. لا يكون الإيمان قلبيا محضا دون أن يظهر على الجوارح وتنطق به الألسنة. قال: وما حكم به أي الشرع ولم يحده، أي لم يضع له تحديدا وتعريفا منضبطا، اكتفاء بظهور معناه اللغوي، وجب الرجوع فيه إلى اللغة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعفوا اللحى. لكن عمليا لم يرد يعني صفة خاصة في ضبط اللحية وكيفية إعفائها بالشرع، وإنما نرجع به إلى اللغة. لذلك العلماء يقولون: اعفوا اللحى، اعفوا من عفى الزرع، وعفى الزرع أي نبت على حاله، يعني كما يقولون في اللهجة العامية صاحة والرب رائها، تنبت على أصلها، لا تشنب ولا تهذب. واللحية سميت لحية لأنها تنبت على اللحيين، واللحية هو عظمتا الفك يمينا ويسارا. إذا رجعنا في تحديد هذا المصطلح الشرعي إلى اللغة. قال: وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. شيء لم يثبته الشرع ولم يحده بتحديد معين، وكذلك في اللغة ليس له حد معين. مثلا: إن كنتم مرضى أو على سفر، الذي معه صداع في رأسه مريض، والذي معه روماتيزم في مفاصله مريض، والذي معه سرطان أعاذنا الله وإياكم مريض، المشلول مريض، والأعور مريض، لكن أي من هذه الأمراض يترتب عليه أو تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية التي أنيطت به؟ وما ضابط ذلك؟ هل له ضابط في الشرع؟ لا يوجد. هل له ضابط في اللغة؟ والله هذا 70% مرض، 50% غير مرض، لا يوجد. إذا رجع فيه إلى العرف. إن كنتم مرضى المرض الذي تتعارفون فيما بينكم أنه يسعد المريضة عن الاستطاعة في الصيام مثلا. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه الاستطاعة ما يملكها إلا الإنسان نفسه ومعرفة الواقع العرفي الموجود في هذا الأمر. أو على سفر كذلك، السفر للناس فيه أعراض، يمكن واحد يسافر من الزرقاء إلى الرمثة أو يذهب من الزرقاء إلى الرمثة فيقول أنا غير مسافر، ونفسه يذهب من الرمثة إلى الشام إلى سوريا يقول أنا مسافر، مع أن المسافة من الزرقاء إلى الرمثة قد تكون أطول من مسافة الرمثة إلى سوريا، لكن هكذا جاء العرف في أن هذا سفر وأن ذاك ليس بسفر. إذن ما لم يضبطه الشرع ولم يحده العرف إلا اللغة وجب الرجوع فيه إلى العرف. قال: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف. هذه الأمور المقصود بعض هذه الأمور كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوها، فما أمر بالمعروف وما طلب فيه المعاشرة بالمعروف أحيانا يعني تحديد هذه الطرق أو طرائق المعاملات لا تنضبط إلا بالأعراف. لذلك الأعراف تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعيان. ممكن الفعل المقبول عرفا في بلادنا لا يقبل عرفا في بلاد المغرب العربي، فضلا عن أن يكون مقبولا في بلاد الغرب الأوروبي. أحيانا بعض الحركات أنت تفعلها احتراما، في بعض البلاد بعض الحركات تفعل احتراما، لكن في بعض البلاد الأخرى يظنونها إهانة. بعض الناس إذا تبسمت في وجهه وأنت تسلم عليه يكون هذا بالحق عليه، بينما إذا قطرت في وجهه يقول هذا حاقد علي، من ذا تلقاها من هذا. فإذا بعض الأمور أرجعها الشارع إلى العرف لأن العرف هو الذي يحكمها، طالما أنها لم تحكم بلغة ولم تحكم من قبل بشرع. عندما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف مثلا، هل هناك صورة معينة لهذه المعاشرة جاء الشرع 1 2 3 4، ولا جعل الأمر متعلقا بما يتعارف الناس عليه أنه عشرة طيبة، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وما أشبه وهكذا. قال: فاحفظ هذه الرسول. قبل ذلك عفوا، هناك كلمة لشيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان يقول فيها: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يقصد من جهة النبي من جهة الشرع سواء القرآن أو السنة، إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيره. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. يعني الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هل نحتاج أن نفسر الإيمان بشيء آخر؟ أن نراجع كتاب العين الخليل بن أحمد ولسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط الفيروزابادي ونريد تفسير الإيمان؟ يا أخي الإيمان فسره الكتاب والسنة، البخاري باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، هذا هو الإيمان. وجاءت النصوص لتبين أن الإيمان منه ما هو قول ومنه ما هو فعل ومنه ما هو اعتقاد. حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث شعب الإيمان، فيه تفصيل الإيمان بدرجاته وأنواعه وآثاره، حديث واحد أصل في هذا الباب، لا نحتاج إلى تشقيق ولا إلى مزيد القول والتدقيق. الشرع ولله الحمد سهل طالما أنه مبني على نصوص. نعم. قال فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. طبعا قوله فاحفظ هذه الأصول ليست يعني أنه هذه الأصول ولا يوجد غيرها، بمعنى هذه مهمة لأنها متعلقة بالمدارك العقلية في فهم النصوص، وهذا أهم شيء وأول شيء. أما هنالك يعني أصول أخرى قد لا يقل بعضها أهمية عن هذه الأصول. قال فصل عودة إلى نصوص الوحيين أو عود إلى نصوص الوحيين. قال ونصوص الكتاب والسنة منها عام أي نص عام. إيش تعريف العام؟ قال وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المشركات هنا إيش هذا اللفظ؟ لفظ عام، لأن ممكن هذه المشركة تكون كتابية، ممكن تكون هندوسية، ممكن تكون مرتدة، ممكن تكون لا دينية. اجتمعت هذه الأصناف الأربعة بأنها مشركة، وإن كان كل نوع منها نوعا أو جنسا أو فردا مختلفا عن الآخر. إذن هذا اللفظ الذي يشمل أجناس أو أنواع أو أفراد متعددة وليس هو مخصصا لواحد منها يسمى عاما. قال وذلك أكثر النصوص، أكثر النصوص الشرعية عاما، أكثر النصوص الشرعية عاما. وبالتالي فالأصل العمل بالنص العام ووجوب ذلك، فإذا ورد نص خاص قضى الخاص على العام واستثني منه. أما أن بعض الناس يتوهم يقول لا يجوز أن نعمل بالعام حتى نجد الخاص، هذا خطأ، هذا خطأ. وهنا خطأ تكرر وسمعته من عدد من الناس يتوهمون أن تلكم القاعدة الفقهية التي كان شيخنا الألباني رحمه الله يكررها، وهي قاعدة دقيقة ذكرها الشاطبي وابن رجب وغيرهما من أهل العلم، يتوهم فيها هذا الذي نفيناه ابتداء، فهو قولها أنه لا يجوز. وسمعته من عدد من الناس يتوهمون أن تلكم القاعدة الفقهية التي كان شيخنا الألباني رحمه الله يكررها، وهي قاعدة دقيقة ذكرها الشاطبي وابن رجب وغيرهما من أهل العلم، يتوهم فيها هذا الذي نفيناه ابتداء، فهو قولها أنه لا يجوز العمل بالعام إلا عند ورود التخصيص، وهذا خطأ. بل الأصل وجوب العمل بالخاص إلا أن يرد التخصيص. قد لا يرد العام أخرى، قد لا يرد الخاص، أو قد لا يكون هنالك تخصيص، فنحن نعمل بالعام، فإذا جاءنا الخاص خصصناه به. القاعدة التي يذكرها شيخنا رحمه الله هي قاعدة حقة، قاعدة حقة وأصل صواب. يقول العام الذي، النص العام الذي جرى عمل السلف على بعض صوره لا يجوز العمل بصوره الأخرى التي لم يجري عليها عمل السلف. بالمثال يتضح البيان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة، الآن نحن إذا صلينا نصلي جماعة، إذا صلينا هنا معا نسمى صلاة جماعة، وإذا صلينا في المسجد تسمى صلاة جماعة، إذا صلينا فردا تسمى جماعة، إذا صلينا قيام رمضان تراويح تسمى جماعة، إذا صلينا تحية المسجد معا أيضا تسمى جماعة، لكن فعل السلف في هذا النص العام صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، كان على أي صورة من هذه الصور؟ كان على صلاة الفرد في المسجد. بعض الناس يقول على صلاة الفرد، خطأ. بعض الناس يقول على صلاة المسجد، على صلاة الفرد في المسجد. فصلاة الفرد جماعة وحدها ليست هي المخاطبة بهذا الحديث، والصلاة في المسجد وحدها ليست هي المخاطبة في هذا الحديث ولا المقصودة، إنما المقصود في هذا الحديث ماذا؟ صلاة الفرد جماعة في المسجد. وأن الداخلين إلى المسجد وهو من أهل السنة ولله الحمد، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين. واحد سهلوي قال يا أخي الرسول يقول صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد، ليش ما نصلي تحية المسجد جماعة؟ زيادة الخير خيرين، هل يقبل هذا القول؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه عمل لم يجري عليه عمل السلف، وإن كان النص العام يشمله، لكن النص العام لم يجري عمل السلف فيه إلا واحدة أو لو كان صورة إشكال. المهم أن لم يجري عليه عمل السلف من الصور الأخرى التي يجري العام في أساسه أو في أنواعه أو في أفراده، وهذه من البدع. أين هذا الفهم الثقيل من زعم الزاعم وتوهم المتوهم أنه لا يجوز بالعام إلى أن نجد المخصص؟ هذا غلط، ونكرر أنه قال ومنها خاص يدل، وهو اللفظ الذي يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. الآن فلنرجع إلى الآية السابقة نفسها، ذكر لفظ المشركات في العموم. طيب عندنا نص آخر قال الله تعالى فيه مبينا وجه الاستثناء، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن جاء استثناء المحصنات من الكتابيات مع كونهن مشركات، هذا خاص قضى على العام، هذا خاص قضى على العام. إذن الخاص يدل على بعض الأجناس، بعض الأجناس من العام. فالآن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب دل على بعض الأجناس من العام الذي هو إيش؟ المشركات. هل دل على كل المشركات هذا النص؟ لم يدل على كل المشركات، وإنما دل على صنف معين، جنس معين، وهو ماذا؟ المحصنات من الكتابيات. قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. كيف؟ حيث لا تعارض، يعني جاءنا نصان، نص يفيد العموم ونص يفيد الخصوص، لكن لم نرى بينهما تعارضا، فعملنا بهذا أو استدلالنا به لا يتعارض مع عملنا بذاك ولا استدلالنا به، بل أنا أقول حينئذ الخاص يدعم العام ويؤيده. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما من الفرض إيش؟ العموم. طيب في حديث آخر في حادثة خاصة يأتي فتكون هنالك شاة عند ميمونة فتموت وتهلك تنفق، فيقول الرسول عليه السلام دباغها طهور. هذا نص خاص العام، نص خاص لأنه في شاة معينة. هل يمكن واحد يقول والله هذا النص خاص فقط لشاة ميمونة؟ لا يمكن. ليش؟ لأن النص الآخر يفاد العموم، حينئذ لا تعارض بين استدلالنا بهذا النص الخاص واستدلالنا بذاك النص العام، بل النص الخاص هنا من مؤيدات النص العام، وبالتالي لا تعارض بين عملنا بالأول ولا عملنا بالثاني. قال وحيث ضمن تعارضهما خص العام بالخاص. نرجع للمثل الأول، واحد ممكن يقول فهذا قيل يا أخي أهل الكتاب مشركون والله عز وجل يقول لا تنكحوا المشركات إذن لا يجوز النكاح الكتابية. طب والنص الآخر والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ماذا تفعل به؟ ها استدل هناك بالعموم اللغوي ونسه هنا الخصوص الشرعي القرآني، فهل يتعارض هذا الخصوص مع ذلك العموم؟ لا يتعارضان، فالأمر هنا ليس متعلقا باللغة ولكنه متعرض بنص شرعي محكم منضبط جاء لبيان أحكام شرعية مؤتلفة وغير مختلفة. قال ومنها أي من نصوص الكتاب والسنة مطلقا عن القيود، يعني لا مطلق عن القيود يعني مطلق بمعنى غير مقيد، وكلمة مطلق عن القيود هي قولي غير مقيد، يعني جاء وصف الوصف بغير قيد ولا وصف معين. مثلا قال الله عز وجل فتحرير رقبة، هل خصص هذه الرقبة بشيء معين؟ قال رقبة مسلمة، رقبة كافرة، ذكر أنثى، أم قال فتحرير رقبة؟ أي رقبة؟ الرجل يطلق عليه رقبة، المرأة يطلق عليه رقبة، الكافر يطلق عليه رقبة، المسلم يطلق عليه رقبة، هذا مطلق غير مقيد لم يقيد بأي وصف. قال ومقيد يعني ومن نصوص الكتاب والسنة وفي ألفاظهما ما هو مقيد وصف أو قيد معتبر، معتبر أي له قيمته وله دلالته. يعني عندما نقول مثلا فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة هنا يعني هذا وصف الرقبة بالإيمان يعني له فائدة أم بلا فائدة؟ إذا هو قيد معتبر، هو قيد معتبر ليس قيدا لا فائدة منه، بل هنا جاء تقييد الرقبة التي أطلقت في الآية الأولى بكونها رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد. بمعنى إذا ورد اللفظ، طبعا هنا المقصود عند التعارض، الآن بينا ما هو المطلق وبينا ما هو المقيد، فتحرير رقبة هذه لا سياقها، فتحرير رقبة المؤمنة لا سياقها الآخر، ولا يتعارض هذا بذاك لأن هذا له أحكامه وهذا له أحكامه. لكن إذا حصل تعارض، أو طبعا كلمة تعارض أستغفر الله منها، وإنما هو تعارض في الفهم وليس هو تعارضا في النص، لأن النص لا يمكن أن يكون فيه تعارض. لذلك ألف العلامة الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله كتاب سماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعند التعارض المتوهم، عند التعارض المتوهم وليس هو موجودا، انتبهوا، متوهم بالعقول لنقص ولعدم إدراك، يلجأ إلى حمل المطلق على المقيد. بمعنى إذا ورد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، نحمل هذا المطلق على ذاك المقيد. مثلا قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، هذا لفظ الدم هنا أطلق، هل قيد بوصف؟ هل قيد بأي قيد معتبر؟ هل قيد؟ لم يقيد. طب الآية الثانية التي فيها الاستثناء إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، إيش الدم المسفوح؟ هو الذي فيه انهار وتدفق. واحد يقول شو الفائدة دم أو دم مسفوح؟ لأن اللحم عندما تقطع الذبيحة ما يكون في العروق دم؟ ما يكون في نفس اللحم دم؟ بين جذوات اللحم ما ترى دما؟ موجود كثلة، لكن هذا ليس الدم المحرم لأنه ليس دما مسفوحا، هل الدم الجائز؟ لأن الدم المحرم وصف بأنه مسفوح، فحينئذ الدم المحرم هو الدم المسفوح وليس دم العروق أو الدم الذي هو بين مسامات وجزئيات اللحم، هذا دم موجود. لذلك تجد الواحد يغسل اللحوم من دمها، لكن لو بقي شيء ولا بد أن يبقى، هل يقول هذا دم محرم؟ ليس كذلك. وطبعا تقييد الدم بالمسفوح ليكون هو المحرم نقل القرطبي الإجماع على ذلك. قال: ومنها مجمل ومبين. المجمل هو الله، ومنها أي نصوص الكتاب والسنة ومن ألفاظها. المجمل هو الله الذي يحتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح واحد على آخر، لفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى. أو أن قال في تعريفه: هو اللفظ الذي يتوقف فهم المراد منه على غيره. أنا لا أفهم من هذا اللفظ المجمل بنفسه المقصود والمراد، وإنما أفهمه بقرينة ألفاظ أخرى. مثلا قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. إيش الحق؟ حق آمنا، يوجد حق، لكن ما هو هذا الحق؟ كيفية أدائه؟ ما مقداره؟ كيف يحصل؟ هذا لفظ مجمل. بيان هذا الإجمال عرفناه بنصوص أخرى. قال: ومنها مجمل ومبين. المبين ما يفهم أو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع اللغوي أو الشرعي أو بعد التبيين. مثلا في أصل الوضع اللغوي، إذا قلنا سماع أو قلنا عدل أو قلنا صدق، هذه ألفاظ مبينة أم مجملة؟ مبينة. الصدق معروف لا يحتاج إلى شرح ما هو الصدق، والعدل معروف لا يحتاج إلى شرح، هذا مبين بنفسه يدل على معناه، وهذا هو المبين. أو بعد التبيين، مثلا: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيفية إقامة الصلاة؟ هذا الأمر مجمل لكنه عمليا مبين بالسنة، هو مجمل من جهة مبين من جهة أخرى، فالمبين من الصلاة صار مبينا بعد إجماله بوروده بأدلة أخرى ونصوص متعددة في الكتاب أو السنة. قال: فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع، لأن الشرع مؤتلف، الشرع مؤتلف غير مختلف، متفق غير مختلف. ترى هذا الإجمال جاء في الشرع وذاك البيان جاء في الشرع، هل نقتصر على الإجمال ونهمل البيان والتبيين، أم البيان هو الذي يفصل ويفسر لنا ذلك الإجمال، وبالتالي نأخذ البيان المفصل والشارح لهذا الإجمال؟ لا شك عليه. قال: وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه أقوى، أو من أقوى إن لم تكن أقوى الآيات في بيان وظيفة البيان النبوي للتنزيل القرآني، وهذه من أقوى الأدلة إن لم تكن أقوى الأدلة في الرد على طائفة القرآنيين والعقلانيين والمتكلمين وما أشبههم ممن ينزعون إلى رد السنة، وبعضهم تفلسف قال السنة سنتان، سنة منقولة وسنة متوارثة. نحن سبحان الله الآن بعض البدع متوارثة، فهل التوارث وحده دليل حجة أم التوارث المبني على دليل، وهذا الدليل نقليا في أصله هو الحجة. إذن حتى في حجتهم التي يريدون تقسيمها وتنويعها تلبيثا علينا وتدليسا إلينا، هم بذلك فاشلون. قال: ونظير هذا أن منهما، أي من نصوص الكتاب والسنة، محكما ومتشابها. المحكم هو ما استقل بنفسه بالبيان فلا يحتاج إلى بيان غيره، هذا نص محكم، يعني إيش؟ واضح مستقل، وضوحه يغنيه عن أن تستدل عليه بغيره. ومتشابها، المتشابه هو ما لم يظهر معناه بنفسه وإنما يحتاج إلى غيره. هنا نص من كلام الإمام ابن القيم، ونص من كلام الإمام الشافعي، والأول من علماء الشرق الإسلامي والثاني من علماء الغرب الإسلامي. يقول ابن القيم: طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق، أنهم، يعني طريقتهم في التعامل مع المحكم المتشابه، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، دلالة أو دلالة قلنا، وتوافق النصوص، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها أو بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. إذن لا يجوز أن نضرب المحكم بالمتشابه والمتشابه المحكم، ولكننا نرد المتشابه إلى المحكم حتى يفهم من خلاله وعلى ضوئه. هذا كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. أما كلام الشافعي في كتاب الموافقات فيقول: وأما قوله تعالى: منه آيات محكمات من أم الكتاب، فجعل المحكم وهو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه، هذا هو شرع معنى المحكم، هو الأم، فجعل المحكم هو الأم والأصل المرجوع إليه. ثم قال: وأخر متشابهات يريد وليست بأم، يعني ليست بالأكثر ولا معظم، فهي إذن قلائل. ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن قرأ هذه الآية كما في البخاري قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني سماهم الله. قال: ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة، وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك، وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه. أيضا هنالك كلمة أخرى وهي تفيدنا جدا في تفعيل ما ندرسه من أصول الفقه في واقعنا الحياتي في أنفسنا وفي غيرنا، في عقائدنا، في عباداتنا. فكما قلنا، أصول الفقه علم آلة، علم وسيلة، وليس علم غاية. بينما أنت عندما تقرأ القرآن، قراءتك القرآن هو غاية في نفسه، ومن جهة أخرى وسيلة لرضا الله تبارك وتعالى، بينما علم الأصول هو وسيلة لفهم مراد كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام القيم في إعلام الموقعين، طبعا يجوز إعلام ويجوز أعلام، قال: رد الجهمية النصوص المحكمة غاية الإحكام المبينة بأقصى غاية البيان، أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحكمة وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا ونحن ذلك، والعلم بمجيء الرسول بذلك وإخباره به عن ربه إن لم يكن فوق العلم بوجوب الصلاة، يعني العلم بهذه العقائد فوق العلم وأهم من العلم وجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الذل والفواحش والكذب، فليس يقصر عنه، إن لم يكن فوقه فليس هو أقل منه. فالعلم الضروري حاصل بأن الرسول أخبر عن الله بذلك وفرض على الأمة تصديقه فيه فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به. كلمة أصل الإيمان تأخذنا إلى باب آخر، الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم عندهم شيء اسمه أصل الإيمان وشيء اسمه كمال الإيمان، وكمال الإيمان قسمان واجب ومستحب، وهو ما يسميه العلماء بمطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان أصله، والإيمان المطلق أي الكامل، الكامل بما يكمله من واجبات أو الكامل بما يكمله من مستحبات، كل بحسبه، كل بحسب هذه على هامش القول. قال فرد الجهمية ذلك بالمتشابه من قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء الحقيقة هو غير متشابه، لكن هم جعلوه من المتشابه وردوا به المحكم، والعكس هو الصحيح. يجب أن نفهم ليس كمثله شيء في ضوء الآيات الكثيرة، عشرات بل مئات الآيات في باب صفات الباري جل وعلا. هل نفهم هذه الآيات في ضوء ليس كمثله شيء أم العكس؟ لا شك ولا ريب أن الله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، لكن لا نرد دلالة اللغة ولا دلالة الشرع. عندما فسر أبو العالي ومجاهد الاستواء قال الاستواء معلوم، غلا الإمام مالك وأبو العالي ومجاهد كما في البخاري قال استوى على وارتفع، ففسر بذلك باللغة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده كفرا إذا رفعهما إليه، ولا يرفع اليد ولا ترفع اليه الا الى العلو والارتفاع. اما ان نقول ليس كمثله شيء ونرد دلاله العلو الوارده كما ينقل الامام بن ابي العز الحنفي في اي دليل من القران والسنه، هل يجوز؟ لكن ماذا نستفيد منها؟ ان علو الله ليس كعلو خلقه، لكن لا نبطل دلاله الايات والاحاديث على اثبات صفه العلو مثلا او اليد او المجيء او غير ذلك من الصفات. قال فرد الجهمية ذلك بالمتشابه من قوله ليس كمثله شيء، ومن قوله هل تعلم له سميع، ومن قوله قل هو الله احد. ثم استخرج من هذه النصوص المحكمة البينة احتمالات وتحريفات جعلوها من قسم المتشابه. اذا قلبوا الصورة وجعلوا المتشابه محكما والمحكم متشابه، وما ذلك الا لكونهم من أهل الزيغ ومن أهل الضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. الإمام القيم كتب أكثر من 150 صفحة في كتابه إعلام موقعين، فيها أكثر من 70 سورة ومثلا على ما رد به أهل الرأي وأهل الأهواء النصوص المحكمة بالمتشابهة، مع أن الواجب العكس، إذا ولابد أن يحمل المتشابه على المحكم لا أن يرد المحكم بالمتشابه. قال ونظير هذا أن منهما المحكما ومتشابها فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم، وهذا واضح. قال ومنها أي من نصوص الشرع ناسخ ومنسوخ. النسخ في اللغة الإزالة، وأما في الاصطلاح فهو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب آخر متأخر. الخطاب المتأخر الذي رفع ما يسمى منسوخ، والخطاب المتأخر الذي رفع ماذا يسمى الناسخ. قال والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل قليل، لذلك ترى المؤلفات محدودة. الناسخ المنسوخ في القرآن مثلا هبة الله أبي القاسم، الناسخ والمنسوخ في الحديث بن شاهين الاعتبار الحازم، وهكذا. وطبعا دليله قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ليش؟ لأن الأصل هو الجمع والتوفيق والاختلاف ولا نضرب النصوص بعضها ببعض. فمن راح مثلا من كتب التفسير كثير من الآيات التي تتحدث عن الرحمة وتتحدث يقولون منسوخ بآية الصيف. يا أخي ليش ما تحمل آية الصيف على أول لا دليل أن آية الصيف نسخت كل هذه الآيات؟ آية الصيف قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هذه آية الصيف كما يقول العلماء. هل هذه الآية ما الدليل أنها نسخت؟ هم توهموا أن هنالك تعارض بين الرحمة وبين المقاتلة. لا تعارض، المقاتلة عند القوة والمنعة، وعند المضادة والمناوعة والمغايرة، والرحمة قد تكون عند الضعف وقد تكون عند القوة. القوي هو الذي يرحم. الآن عندما يكون أهل الذمة في ظلال دولة الإسلام ألا يكونون مرحومين؟ يكونون مرحومين أيضا. هل هذا يقال فيه تعارض؟ لا يقال فيه تعارض. ولا يزال البحث في النسخ موصولا، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.